Book 2 38 38 في التاكسي U taksiju من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Molimo vas pozovite taksi كم تكلف إلى محطة القطار؟ Koliko košta do železničke stanice? كم تكلف إلى المطار؟ من فضلك على طول. Pravo, molim. من فضلك هنا إلى اليمين. Ovde desno, molim. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Tamo na uglu levo, molim. أنا مستعجل. Meni se žuri. معي وقت. Ja imam vremena. من فضلك هدئ السرعة. Molim vas, vozite sporije. من فضلك, توقف هنا. Stanite ovde, molim. من فضلك, انتظر لحظة. Sačekajte momenat, molim vas. أنا راجع فورا. Odmah se vraćam. من فضلك أعطني فاتورة. دايتي مي راچون موليم. لا يوجد معي فكة. نيمام سيتنو. تمام الباقي لك. أريدوية أستاتك زواس. أوصلني إلى هذا العنوان. أدوزيتي مي دو أوفي أدريسي. أوصلني إلى فندقي. Odvezite me do mog hotela. أوصلني إلى الشاطئ. Odvezite me do plaže.